مدته 30 يوم. 30 يوم امسك نفسك بس فيهم وكن صادقا، وان اخلصت ستجد بركة الجد والاجتهاد في 30 يوم المعسكر. إن أخلصت وصدقت في هذه الأيام المعدودات سترزق بركة الاستقامة طول العام. قاعدة اعلمها: تفسك الذي بين جنبين التي هي من أشر الأعداء عليك ولا تستطيع مفارقتها. هذا الشهر هو شهر جهادك، إن تغلبت عليها وقاومتها وجاهدتها في هذا الشهر ستستقيم لك سائر العام، وهي لن تطاوعك على الطاعة بسهولة، بل هي اعتادت على التسامح والتواني والتكاسل والتواضع في طاعة الله والوقوع في كل محرم وعدم المبالاة بالحلال والحرام. هي اعتادت على ذلك، فإذا ما أردت أن تقيمها على الطاعة لن تطيعك بسهولة، فحتما ولا بد ستعاني. هذه المعاناة والمصارعة بينك وبين نفسك تسمى المجاهدة. فإذا ما جاهدت نفسك واستعنت بالله على نفسك الأمارة بالسوء، وأذكر النفس لأننا كلنا يعلم أن الشياطين ومرض الشياطين قد صفل، لا شك أنهم تركوا خلفا لهم من شياطين الإنس يقومون بأدوار لتضييع رمضان لا يقوى الشيطان عليه، فتفوقوا هم عليها. ولكن أنت لا يعنيك إلا نفسك، فإذا كان لزاما عليك جهادها. أذكر السابع من رمضان وأنا كما أنا وأنت كما أنت، ما التغير الذي حدث الحمد لله؟ هل تغير إيجابي أم نحن كما نحن؟ إما تكاثر في الطاعة وإما عبادة وطاعة بلا روح ولا خشوع ولا خضوع ولا حضور. كلنا كذلك، لو كان للدروب ورحة لفضحنا. والحمد لله على نعمة الصدق، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا تنفع الكافرين، والمؤمن ليس بمعصوم. أفق عبد الله، معسكر 30 يوم تحبس نفسك الأمارة بالسوء التي تقودك سائر الأعوام، خذها أن في 30 يوم دول. ليس كل ما تشتهيه نفسك تلبيه، عاقبها أدبها ربها. تريد أن تتكلم لا تتكلم، أصمت. تريد أن تخالط الناس لا تخالط، أخلو بربي وأنس بالخلوة به. وكلما قامت عليك صر أنت عليها وأبدها. 30 يوم، عارف بعد 30 يوم دول هتلاقي نفسك وانت بتفطر في أول يوم العيد اللي هو لازم تفطر فيه خايف تفطر من اعتيادك على الطاعة ومستغرب الإفطار، وتصلي العشاء وانت مهيئ نفسيا انك تصلي التراويح، وهي ما فيش تراويح في المسجد، ولكن المعسكر لا زال مفعوله يجري في دمك. وهذه العادة دائما هي أصل كل عادة دائمة ومتلازمة لشخص ناجح. يعني دائما رقم 30 و40 في التواصل على عمل ما يكون سببا في ديمومة ذلك العمل. والأمر ده معروف عند أهل العلم المختصين ومذكور في القرآن، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. 30 يوم دول تحافظ عليهم، تجتهد فيهم، تقاوم نفسك، تزكي نفسك، تجاهد نفسك، تصير بعدها تقيا. بس اما اذا ما نظرت الى نفسك ونفسك الان هذا امر يخوف، لا زالت الاعين لا تعرف غض البصر، ولا زالت الألسنة لا تعرف الكف عن الخوض في أعراض الناس، ولا زال الحرام يستعلن بانتهاكه، ولا زالت السهرات الرمضانية مقامة. رمضان ليس للسمر ولا للسهر إلا في عبادة الله وطاعته. اغتنموا أعماركم عباد الله، فأسوأ الناس حظا من أدرك هذا الشهر وخرج منه ولم يغفر له. كيف لا ننشغل بهذا ولا نهتم لهذا؟ عباد الله، إن الشيطان حينما غادر ترك لكم غلفا يخلفون، وترك آثارا في نفوسكم من جراء المرض الذي جرى لها من استجابة الأنفس له. ففي بادئ الأمر لن يتركك تطيع ربك، فإذا ما جاهدت نفسك كي تطيع ربك سلط عليك الناس كي يعوقونك أو يسخرون منك، فإذا ما أفلتت من ذلك سلط عليك نفسك فتكسله وتبطئه وتقعده، فإذا ما انتصرت على ذلك جعل يزهدك ببعض الطاعات. ليس شرطا ان تختم القران 10 مرات، بل يكفي ولو مره. فاذا ما انتصرت على نفسك اتاك بالعجب والغرور والمنه على الله انك فعلت وفعلت من الطاعات وانت حتى تعجب بعملك، فيحبط العمل لن يتركك. وأنت لابد أن تنتبه لهذا. عبد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن لم نتغير في رمضان فمتى يكون التغير؟ إن لم تغير أحوالنا في رمضان فمتى نتغير؟ والله لو ظل الناس على أحوالهم وغفلتهم هذه، والله إنه ليخشى عليك ويخشى عليهم، يخشى عليهم من أن تنزل بهم نازلة أو تحل بهم عقوبة. والموت لا يستهزئ أحدا ولا ينبه، وكلنا يعلم ذلك أننا سنموت فهل أعددنا؟ عباد الله، لا ينبغي أن ينفرط ذلك الشهر ولا تنقضي أيامه إلا وأنت تسعى في تحصيل ما يملك. أولا، أن تحقق الغرض المرجو من صيام ذلك الشهر، وهو تحصيل التقوى، أن تكون تقيا تفعل ما أمرت أن تفعله مرضاة ربي، وتجاهد نفسك على اجتناب ما نهاك عنه. فإن كنت ضعيفا فاستعن بالله أولا، ثم بالصحبة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك، وقارن نفسك بمن هو أفضل منك، لا تقارن نفسك بمن هو أسوأ منك. ما تبصش اللي تعطه على قد، بص اللي أحسن منك. الطالب الثانوية العامة لو حط في اعتباره ان يجيب 100% يجيب 95%، واللي يحط في اعتباره ان يجيب 95 يجيب 90-85، واللي يحط في اعتباره بس ننجح والسلام ونجيب 50% يسقط. هذه القاعدة. وإنما تكون الهمة أو يكون الهم على قدر الهم، وكذلك العكس، تكون الهمة على قدر الهم. فكلما كان همك هو مرضاة الله تبارك وتعالى وحده، طال نفسك في طاعة الله. أما إن كنت لا تعلم أهمية ذلك الشيء، سرعان ما ينقطع نفسك وتمل وتزهد، لأنك لا تعرف شرف تلك الأيام. كذلك عباد الله، رمضان شهر التزكية. يقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكوا أنفسكم عباد الله، زكوا أنفسكم بكثرة ذكر الله وبكثرة تلاوة القرآن وتدبر معانيه وفهم معاني القرآن. لا أقول تفسير القرآن، ولو المعاني، وتعلموا كيف تقرؤون القرآن. فإن الله تبارك وتعالى وعد كل من قرأ حرفا منه له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. لا تهجروا القرآن عباد الله فتهجركم البركة، سواء كان في المال أو في الوقت والعمر. كذلك ينبغي أن نصحح ألسنتنا ونصحح ونقوم طباعنا. من كان مرضه الغضب يجاهد نفسه، من كان مرضه سوء الخلق فليجاهد نفسه، من كانت أخلاقه ومعاملاته خبيثة سيئة فليجاهد نفسه. لا يكن صائما ظاهرا مفطرا باطنا، يأتي بعد ذلك الأبعد مخبتا. فرب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا التعب والسهر. أيكم يحب أن يكون كذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عالف ذلك الأمر، قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، سواء كان بالفعل أو بالقول. مفيش قرب من النساء، سواء الزوجة أو الحرام. فتلاقي واحد زوجته أمامه وهو صايم ما يبصرهاش، وفي التلفزيون نازل عمال يبص، يقول لك أنا صايم. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، كذلك لا يرفث بلسانه. ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. المؤمن عفيف اللسان، لا يتكلم إلا بخير. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن شياطين الإنس لن يتركوه. أنت عايز تبقى كويس مش هتنساه، وإحنا بنقول لك أهو، فخد بالك الحل اللي تعمله إيه. فإن سابه أحد أو قاتله، وفي فرق بين المقاتلة وبين القتل، عشان الناس تبقى فاهمة اللفظ. القتل اللي هو القتل المعروف، أما المقاتلة قد تكون المشادة والمشاحنة والخناقة بالأيدي. تمام؟ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. وكأنه إشعار منك لنفسك قبله: إني صائم. ما معنى إني صائم؟ ممسك عن الحلال قبل الحرام. والصيام مش ربنا أمرنا إن إحنا كل الطيبات وناكل ونشرب ونعمل اللي احنا عايزينه؟ بس في الشهر ده امسك طاعه لله، هذا هو الامساك. فان كنت تمسك نفسك عن هذا الحلال الذي احله الله لك طاعه لله، فمن باب اولى للامساك عن الحرام. عباد الله، اوصي نفسي واياكم بالصدقات والبذل والمسارعة في الخيرات، واعلموا أنه ليس شرطا أن تكون غنيا حتى تتصدق، بل تصدق ولو كنت فقيرا كي يغنيك ربك. فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. أنت تنفق وتتصدق ليرضى عنه، لا يمر يوم إلا وتتصدق. واعلم أنك أحوج للصدقة ولبذلها من المتصدق عليه. يعني حتى لو ما بلغش سائل، أنت لازم تدور إن في طاعة فاتتك النهاردة لابد إنك تعملها. ما ينفعش يعدي اليوم وأنت لم تتصدق، تفعلها في أرحام من باب أولى. فإن لم يكن ففي جيرانك، فإن لم يكن فالله يوفقك لما يحب ويرضى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وأصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، بصرنا بعيوب نفوسنا، بصرنا بعيوب نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك مطوعين، إليك منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق